شيخ، كثير من الناس منتسبين إلى السلفية يا شيخ يشترطون في قامة الحجة أنه يكون من العلماء يا شيخ، فإذا وقع العامي على كلام كفر يقول له لا ما تكفر أنت ما إقامة الدليل، يعني هذا إقامة الحجة كلها على حسب حاله على حسب. لكن يجب على العامة يكفر من قام كفرها شيخ قام فيه الكفر، إذا هبت عليه ما يجب كفر كفر، وش المعنى يقصدون يا شيخ؟ إذا هبت عليه عندما يجب كفر كفر كلامهم يا شيخ، يعني أن العامة مثل ما نكفى أبا جهل ونكفى أبا طالب ونكفر عتبه بن ربيعة أو شيء من عندنا الدليل أنه ما تفعله قتله النبي ومت كفارا، يمنعون يا شيخ حسن الله يكون العامية من تكفير يا شيخ؟ العامي لا يكفر إلا بالدليل، العامي ما عنده المسكين، لكن إذا كان عنده علم بشيء معين مثل من جحد تحريم الزنا هذا يكفر عند العامة والخاصة، ما في شبهة. نعم، لو قال واحد الزنا حلال كفر عند الجميع، عند العامة هذا شيء ما يحتاج أدلة، ما يحتاج أدلة. الله يحسن عملك، الله عنك. أو قال الشرك جائز يجوز الناس يعبدوا غير الله، هذا يشك في هذا، ما يحتاج أدلة. لا قال يجوز الناس يعبد الأصنام ويعبد النجوم ويعبد الجن كفر. الشيخ من قال من أسباب توقف الأشياء مشكلة اللي قد تخفى على العامة؟ ما هي الأسباب المعينة على أول؟ يقول الإنسان ترى الصلاة من واجبة، من شاء يصلي ومن شاء ما يصلي. عفى الله عنك، ما هي الأسباب المعينة على ضبط العلم وإتقانه وإتقان المسألة؟